الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة: ومن ذلك أنهم لا يؤمنون في الصلاة هم أو بعضهم. هذا كلام نعم كلام الإمام أحمد في مشابهة يعني الشيعة لبعض الرافضة لليهود. نعم. أنهم لا يؤمنون في الصلاة هم أو بعضهم، وهذا ليس لأحد من فرق الأمة، بل هو دين اليهود، لأن اليهود حسدوا المؤمنين على التأمين. وقد حكى طائفة عن بعضهم أنهم يحملون اليهود على التأمين كما جاء في الحديث، يعني ما حسدتكم اليهود في شيء كحسدهم على السلام والتأمين، أن المؤمنين يقولون آمين، وهذه فيها فضل عظيم، وهو أن آمين استجب يا رب، ما استجب يا رب. وفي هذا الدعاء العظيم الجامع الفاتحة التي فيها أشمل دعاء، أشمل دعاء في الخير، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الجميع آمين. فكل الذين يعني حضروا الصلاة مشتركون في هذا. فاليهود حسدوا المؤمنين أنه أنزل عليهم هذا. فيقول اليهود الرافضة من دون فرق المسلمين جميعا لا يؤمنون، لا يؤمنون مطلقا، يعني لا سرا ولا جهرا. وأما أهل السنة فإنهم يؤمنون كلهم، لكن اختلافهم في هل يكون التأمين جهرا أم سرا. فجمهور أهل العلم أنه يكون جهرا وراء الإيمان يقول آمين، يقول النبي إذا أمن الإيمان فأمنوا، وبعضهم الأحناف يقولون يؤمن سرا، يعني الإمام يؤمن جهرا والمأمومون يؤمنون سرا في السر، لكن الكل يؤمن. أما الذين لا يؤمنون خالص ما يقولون آمين بعد ولا الضالين، فإنهم الرافضة وحدهم دون فرق الإسلام. نعم. فإن اليهود حسد المؤمنين على التأمين. وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه يحرم لحم الإبل، وكان ذلك لركوب عائشة على الجبل، وهذا من أظهر الكفر. بعض فرق. نعم. وهذا من أظهر الكفر، وهو من جنس دين اليهود. وكثير من اليهود يحرمون لحم الإبل طبعا، مدعين أن هذا نزل في شريعتهم، والحال أن هذا ما هو في شريعتهم، وإنما كان هذا تحريم لحم الإبل من إسرائيل عليه السلام الذي حرم هذا على نفسه قرب إلى الله، كان نذر مرض إن شفاه الله أن يترك، فترك أحب الأشياء إليه، وكان أحب الأشياء إليه لحم الإبل. واليهود اتخذوها شريعة وزعموا أنه أنزلت يعني شريعة لهم في التوراة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فنفترى على الله الكذب على ذلك فأولئك هم الظالمون. نعم. وكثير من عوامهم يقول إن الطلاق لا يكون إلا برضا المرأة، وعلماءهم ينكرون هذا، وهذا لم يقله أحد غيرهم. نعم، ما قاله أحد إن الطلاق يجب أن يكون برضا المرأة، والحال أن الطلاق فلا يعني عقدة النكاح بيد الرجل، له أن يطلق سواء رضيت المرأة أو لم ترضى. نعم. وهم يقولون بإمام منتظر موجود غائب لا يعرف له عين ولا أثر. يعرف له عين يعني موجود ولا أثر، له أثر بيت أثر أي أثر يعني كتابة أو مشي أو أحد التقاه أو نحوه. يقولون بهذا، وقد انفردوا عن كل طوائف الإسلام بهذا الذي زعموه أنه هو الإمام وهو الحجة وهو الذي ينتظرونه وهو الذي سيخلص العالم من الظلم ونحو ذلك مما علقوا عليه، وهذا لا يعرف له عين أنه ولد أو وجد أو ولد ولا أثر. نعم. ولا يعلم بحس ولا خبر. ولا يعلم بحس أحد حسه ولا خبر. نعم. لا يتم الإيمان إلا به. عندهم لا يتم الإيمان إلا به، يعني الذي لا يؤمن بالمنتظر عندهم يكون كافر، فلا يكون بيت. من لا يؤمن بالمنتظر هذا عندهم أنه موجود وأنه سيخرج ويملأ الأرض عدلا في زعمهم كما ملئ جورا، من لا يؤمن بذلك يكون كافر. نعم. ويقولون أصول الدين وهذا يلزم طبعا منه إذا القول بأنه يكون كافر، تكفير كل يعني الشيعة السابقين، لأنه ما كان أحد يؤمن بهذا قبل سنة 230، ما كان أحد من الشيعة ولا نقل عليهم أنه سيكون هناك إمام منتظر وأنه يجب الإيمان به، فيلزم من هذا تكفير كل يعني كل من سبق. نعم. ويقولون أصول الدين أربعة، أصول الدين أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإيمان، وهذا منتهى الإيمان عندهم. التوحيد اللي هو دين المعتزلة اللي هو نفي الصفات، والعدل اللي هو نفي القدر، نفي تقدير الله تبارك وتعالى، أخذوا عقائد المعتزلة جعلوا هي أصول الدين فينفون القدر والإمامة. عندهم الإمام، الإمام بإثنى عشر إمام يكون آخرهم المنتظر. نعم، التوحيد والعدل والنبوة، الإمام بالنبوة، لكن النبوة عندهم يعني ليست خاصة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، بل في كل الأئمة، عندهم الأئمة يعني يوحى إليه، فالوحي ليس خاص بالرسول، جعلوا فاطمة عليه السلام من التي أوحي إليها، وأوحي إليها جبريل أتاها وأوحى إليها قرآن أكبر من هذا القرآن الموجود بيد المسلمين ثلاث مرات، وذكر فيه كل أحداث يعني ما يكون من وقتها إلى قيام الساعة، وأن علي كان يوحى إليه، وأن جميع أبنائه يوحى إليه، وأن أقوالهم معصومة، معصومة يعني لا يخطئون ولا. النبوة عندهم خالف ما يعتقده أهل الإسلام في النبوة، أن الذي يوحى إليه النبي الموحى إليه فقط هو رسول الله، وأنه لا وحي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى أنه نزل عليه ملك أو جاءه أو أخبره بغيب ونحو ذلك فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، لا نبي بعد رسول الله. فهذه أصول الإيمان عندهم: التوحيد، ويعنون بالتوحيد يعني نفي الصفات، نفي صفات الله تبارك وتعالى، وليس التوحيد توحيد الألوهية، لهم أكثر الناس شكا في بالله تبارك وتعالى، لأنهم جعلوا يعني كل من يعظمونهم ولا من يسمونه أهل البيت هم يعني يدعون ويخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويدخلون الجنة ويدخلون النار ويحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا، فأعطوهم كل حقائق كل صفات الرب جل وعلا، وكذلك يدعون من دون الله تبارك وتعالى في كل شدة وفي كل ضراء وفي كل وقت. التوحيد عندهم يخالف التوحيد، والعدل إنما هو نفي القدر، والإمامة هو الإمام بإثنى عشر إمام يكون آخرهم هذا المنتظر ومن لم يؤمن بذلك كفر، والنبوة يعني كما سمعت جعل كل هؤلاء يوحى إليهم وأن أقوالهم معصوم، هذه هي أركان الإيمان عندهم. نعم. وهذا منتهى الإيمان عندهم، الإيمان بأنه معصوم غائب عن الأبصار، دائم في الأبصار، في الأمصار، سيخرج الدينار من قعر البحار، يطبع الحصى ويورق العصا. هذا كله اعتقادهم في المنتظر، يعني يخرج كنوز الأرض و يعني يجعل الحصى ذهب، نعم، تقلب العيان. نعم. دخل سرداب سابقا سنة 60 و200، دخل سرداب سامرة سنة 260. نعم. وله من العمر إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس. نعم. أو نحو ذلك، فإنهم مختلفون في قدر عمره، يعني بعضهم يقول دخل السرداب سنة سنتين، بعضهم يقول ثلاث، بعضهم يقول خمس. نعم. ثم إلى الآن لم يعرف له خبر، إلى الآن وقت كلام المؤلف هذا نحو سنة 700 وشوي، وقد مضى بعد ذلك 700 سنة الآن، نحن الآن 1428، ولا يعرف له حس ولا خبر، لكن طبعا ألفت فيه كتب كثيرة جدا، مئات بل ألوف الكتب في صفته وغيانه وموقعه وخروجه، وأنه بعضهم يقول هو موجود الآن في المثلث المعروف في مثلث برمودا، وهو الذي يهلك السفن التي تأتي إلى هناك والطائرات، وبعضهم يقول رأيته تزعم بعضهم أنه رأى في الكويت يتمشى على ساحل البحر فأولف في هذا مؤلفات كثير. نعم مثل كتاب الجزيرة الخضراء، الجزيرة الخضراء تزعم فيها أن هناك من زاره هناك في هذا الأماكن. نعم. ودين الخلق مسلم إليه، فالحلال ما حلله. دين الخلق يعني يعتقدون بأن هذا الإمام الموجود الغائب هذا كل دين الخلق عنده، يعني يجب أن يؤمنوا به وهو الذي يحكم العالم وإليه الحكم. نعم. فالحلال ما حلله. نعم. والحرام ما حرمه. والدين ما شرع. ولم ينتفع به أحد من عباد الله. لم ينتفع به أحد من عباد الله، ما في أحد انتفع به. يعني لا أحد يقدر يصلي يخبره بشيء يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. يعني علقوا عليه كل الدين، مع ذلك ما أحد، ليس هناك يعني من يصل إليه ليفتيهم في أمر ولينهاهم عن أمر وليأمرهم بشيء. نعم. وكذلك كراهتهم لأسماء نظير أسماء من يبغضونها. من يبغضونها. هذا كذلك من عندهم أنهم يكرهوا أن يتسمى أحد بأسماء من يبغضونه، أبو بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك من الأسماء هذه التي يبغضونها، فمن تسمى عندهم بهذه الأسماء خلاص يبغضون تسمي بهذه الأسماء، بل قد يقتلون من تسمى بهذه الأسماء. ومحبتهم لأسماء نظير أسماء من يحبونه. نعم. من غير نظر إلى المسمى. نعم. وكراهتهم لأن يتكلم أو يعمل بشيء عدده 10، لكراهتهم نفر 10. يكرهون لفظ 10 لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى 10 في الجنة، وسمى 10 المبشرين في الجنة، فكرهوا اللفظ 10. فهي 10 تأتي يعني في الحديث أو في العدد يكرهون اللفظ هذا وهذا العدد. نعم. واشتفائهم ممن يبغضونه كعمر وعلي وعائشة وغيرهم. في اشتفائهم يسبه يعني يسبه ولعنه وكذا. طبعا عمر نال أكبر يعني أكبر شخص نال من السب والشتم يعني منهم الدعوة، أنه هو أكثر الناس عذابا، عذابه يوم القيامة أكثر من عذاب إبليس، وسبوه لأقبح السباب والشفاء. نعم. بأن يقدروا جمادا كالخيس أو حيوانا كالشاة الحمار أنه هو الذي يعادون، ويعذبون تلك الشاة تشفيا من العدو من الجهل القليل الذي لم يعرف عن غيره. يعني الشاة مثلا يسموها عائشة، وحمار يسموه مثلا عمر، ويظل يضربونه ويضربون هذا الشيء لحد ما يموتوا شفاء. وهذا الشاه ما سوى شيء ولا الحمار هذا سوى شيء، لكن يضربوه لأنهم سموه عمر ولا سموه كذا ويضربونه حتى يقتلونه. نعم. وكذلك إقامة المآثم والنواحي ونظم الحدود وشق الجيوب. نعم هذا من دينهم، إقامة المآثم والنواحي فيما سموه وقت مقتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما، فأكبر مآثم تقام يعني في هذه المناسبة. ونقل الحدود وشق الجيوب وفرش الرمال وتعليق النسوح وأكل المالح حتى يعطش ولا يشرب ماء. يأخذ شيء مالح يعني في هذا اليوم حتى يعطش ولا يشرب ماء. نعم. تشبها بمن ظلم وقتل. طبعا كذلك جاء ما يسمونه التصبير، وهو ضرب يعني الجرح بشيء حديد او شيء حتى يسيل الدم، او ضرب الجسم بالسلاسل نحو ذلك. نعم. وإقامة مأثم بعد 500 او 600 سنة من قتله لا يعرف لغيرهم من طوائف الأمة. نعم. يعني ما يعرف لغيرهم من طوائف الأمة انه يعني اذا مات عزيز مهما كان يقعدوا يعملوا عليه مآثم بعد 500 سنة، والحين بعد 1000 وكسر من الثلاثة كل مآثم. هذا ما يعرف لأحد من يعني الأمة أنه يقيم مآثم حتى لفقد عز الناس عندهم بعد هذه السنين المتطابقة. نعم. ومخاريج الرافضة التي تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة، لم نقصد ذكرها. مخاريجهم يعني أقصد مخاريجهم يعني ما انفردوا به عن سائر الأمة، تقول كثيرة جدا ما يعني شيخ الإسلام يقول ما أقصدت أن أقصدها جميعا هنا. نعم، لكن المقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفردون عن سائر الطوائف حقا، والرافضة أبلغ في ذلك من غيره. نقف إن شاء الله.